بسم الله الرحمن الرحيم

الأرض فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا أردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر. الله يا أستاذ ما عليك يا مولانا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت إن رأت فرعون قرة عيني لي ولك لا تقتلوه وأسي أن ينفعنا ولده وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه حتى أن ينفعنا مبتكرة وأبدا هم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه لتكون من فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبه لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرددناه إلى أمه كي تقر أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وعبدناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخلت مدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته والذي من شيعته على الذي من عدوه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان

يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ أتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا هي ترك أو قال رب نجني من القوم الظالمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ أتمرون بك ليقتلوك وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب خائفا يترقب قال رب نجني وجيء رجل من أقصى المدينة يستعي قال يا موسي إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فقر من أقصى إذ يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى لهما فتقيلهما فتقيلهما ثم تولي إلى الظل فتقيلهما ثم تولي إلى الظل فتقيلهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك جاءت إحداهما تمشي على استحياء فجاءت إحداهما تمشي إحيا فجاءته إحديهما تمشي على استحياء فجاءته إحديهما تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجيءته إحديهما تمشي على استحياء فجيءته إحديهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم.